فضيلة الشيخ حفظكم الله، ذكرتم أن الجهمية فطرهم غير سليمة وأن عقيدتهم فاسدة، أليس ثبت لنا أن كل موجود يولد على الفطرة السليمة؟ نعم، كانوا في الأصل لهم فطر سليمة، لكن خربت بعد الولادة وبعد التربية والتمذهب. قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. الجهمية ولدوا على الفطرة، لكن لما تولاهم الملاحدة خربت فطرتهم. ويقول جل وعلا في الحديث القدسي: خلقت عبادي حنفا فاجتالتهم الشياطين. نعم، ففي شك أن الفطرة أصلها سليم عند الجهمية وغيرهم، ولكن انحرفت بسبب دعاة الضلال وعلماء السوء الذين تولوا تربيتهم. نعم.